بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، لازلنا نواصل درسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي هي نبراس للأمة تتأسى بنبيها وتقتدي بهديه عليه الصلاة والسلام، ولا تزال هذه الأمة في عز وتمكين ما تمسكت بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. وموضوعنا درسنا هو قراءة في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكان المصنف كما ذكرنا في الدروس الماضية توقف عند أحداث الهجرة إلى المدينة، ثم بعد ذلك ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واختصر مدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فنواصل درسنا في استكمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته منذ أن وصل إلى المدينة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. ونعتمد في هذه الدروس على ما صح في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة وما جاء في كتب السير من هذه الأحداث العظيمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة. وقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكثه في قباء، ثم نتعرض لبعض الأحداث المهمة في هذه الحقبة الزمنية المباركة، وهو بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده، وقبل ذلك إنشاء هذا المسجد وهو مسجد قباء، ثم إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ثم ما ورد من الأحداث المهمة في هذه الفترة. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرآن الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القدوم قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في هجرته مع أبي بكر كما تقدم في الدرس الماضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالهجرة من مكة إلى المدينة، فتوافد المهاجرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة على المدينة، ومنهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل أن قدوم عمر بن الخطاب كان قبل ذلك. إن بعض الناس يسأل يقول: أين عمر في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدم المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في 20 من الصحابة كما روى ذلك البخاري. قال: ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البراء بن عازب يقول: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كفرحهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على تمكن الإيمان في المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إليها حتى أسلم كبار الصحابة من الأوس والخزرج، وإن كانوا كلهم لم يسلموا كما هو معلوم، لكن كانت الغلبة والتمكين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإماء الجواري كنا يتحدثنا عن هذا الحدث العظيم يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سورة من المفصل، يعني كنت عرفت القرآن وقرأت شيئا من المفصل، وهذا من كلام البراء بن عازب. وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يذكره ابن إسحاق قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف، ويقال بل نزل على سعد بن خيثم، فأقام في بني عمرو بن عوف وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، وهذا المكان المعروف الآن بمسجد الجمعة في الطريق بين قباء وبين المدينة. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوما في قباء، وقيل أقل من ذلك، لكن أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلى الجمعة الكبرى في المسجد ببطن الوادي. تلاحظون ارتفاع هذا المكان إلى الآن، هذا المسجد عن مسجد الجمعة فيه منخفض في بطن الوادي. قال ابن إسحاق ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب، أبو أيوب في المدينة، لما وصل المدينة نزل على أبي أيوب، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء مسجده في تلك السنة، يعني عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد. وهذه فيها عبرة وموعظة دعوية، أن أول ما يشتغل به الداعي إذا نزل إلى مكان بناء المسجد، فإن كان هناك مسجد قائم بدأ دعوته من المسجد. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام مؤتمرات وما أقام أحلاف سياسية، وإنما أول ما وصل إلى قباء، حتى قيل أنه مكث في قباء 4 أيام، ومع هذا أمر ببناء المسجد. وصل المدينة ثم أمر ببناء المسجد، انطلقت رسالة الإسلام من المسجد، الدعوة من المسجد، التخطيط للحروب والغزوات كان من المسجد، حتى بعض المهاجرين الذين قدموا المدينة ولم يكن لهم مأوى كانوا يأون إلى المسجد في مكان يقال له الصفة. متى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلها؟ يروي البخاري من حديث البراء عن أبي بكر في حديث الهجرة قال فقدمنا، هذا من رواية أبي بكر، فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. بني النجار لهم حدث وقصة كبيرة نزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة قبل البعثة، ونزلت أمه ونزل والده عند بني النجار وتوفي في طريقه، لأنهم أخوال عبد المطلب، فعبد المطلب أخواله من بني النجار، ولهذا لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لهم الود، ويتجوز بعض أصحاب السير والتاريخ يقول بنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هم أخوال جده، ولكن كما هو معلوم عند العرب ينسب الرجل يعني في مثل هذا إلى أجداده، فيقال أخوالي كذا وهم أخوال جدي عبد المطلب. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطريق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. هذه رواية البخاري. وهذا الحدث العظيم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقول تفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. هذا هو الذي حدث عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حدث مشهور تداوله الناس، وهو أن أهل المدينة أنشدوا طلع البدر علينا. نحن في هذه الدروس نصحح بعض الأخطاء المنتشرة. هذه الأناشيد أو هذه الأبيات لم تثبت أنها قيلت في الهجرة. هذا الحدث أو القول بأن أنشدوا طلع البدر علينا من الأحداث المشهورة المتداولة بين الناس، وأخرجه البيهقي في الدلائل بسنده عن ابن عائشة قال لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة جعل النساء والصبيان، لاحظوا جعل النساء والصبيان ما هم الرجال، الآن ينشد الرجال ويقولون هذا دليل على مشروعية الأناشيد، هذه كانوا الصبيان الصغار والجواري، جعل النساء والصبيان يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. قال وأعله الحافظ العراقي بكونه معضلا، لأن راوي القصة عبيد الله بن عائشة وهو من شيوخ الإمام أحمد، مات سنة 228، فبينه وبين القصة مفاوز، لأن هذا يرويه معلقا ولم يسنده. قال الحافظ بن حجر رضي رحمه الله في الفتح، وأخرج أبو سعيد في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وروينا في فوائد الخلع من طريق عبيد الله بن عائشة منقطعا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الولدان يقولن، جعل الولدان يقولون طلع البدر علينا إلى آخر الأبيات. قال وهو سند معضل، ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك، ولعل هذا كان في قدومه من غزوة تبوك. ويؤيد هذا أن ثنية الوداع هي في شمال المدينة، والذي أدرك هذا المكان وأنا أدركته ثنية الوداع قبل أن تهدم وهي في شمال المدينة، وهي بالضبط في مفترق طريق سيد الشهداء عن سلطانه، إذا أتيت من جهة شارع الستين أو من جهة المواقف من المسجد النبوي وأردت أن تسلك الطريق شمال سيفترق بك الطريق إلى سيد الشهداء وإلى سلطانه. في ذلك المكان كانت ثنية الوداع، وكنا نمر من سنة 1396 هجري إلى المعهد العلمي وكنا طلابا نمر بالثنية، ويقال لنا هذه ثنية الوداع، وهذه أدركها من أدركها من أهل المدينة في ذلك الوقت، ثم هدمت بعد ذلك وأدركنا هدمها وبنيت عليها المباني. فثنية الوداع كانت في شمال المدينة، وإذا كانت الثنية هذا دليل على أن هذا يؤكد أنه من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وليس من مكة. لكن ذكر بعض أصحاب السير أن الثنية ثنيتان، ثنية في الجنوب ثنية في الشمال، فقالوا هناك ثنية وهي في مكان القلعة العثمانية في قريب من قباء، قالوا هذه ثنية في الجنوب، وقالوا إن الثنيتان يتعلق بهما أمر كان عادة عند أهل المدينة، إذا خرج رجل إلى الجنوب إلى جهة مكة قاموا وودعوه على الثنية، ثنية في الجنوب، وإذا خرج إلى الشام أو إلى الجهات الشمالية يودعونه عند الثنية، فسموها ثنية الوداع. والثنية هي تل مرتفع، وهي دون الجبل يصعد عليه الناس إذا أرادوا أن يودعوا المسافر ويودعونه. فعلى كل حال الذي يستند إليه في هذا ليس مجرد فقط مكان الثنية، ولكن ما ذكره المؤرخون أن هذا لم يثبت أنهم قالوا هذا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما جاء في هذه الأبيات هو حق، فإن هذه المدينة أضاءت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر هنا رواية صحيحة عن صحابي جليل يدل على أثر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، روى الإمام أحمد والدارمي والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه قال فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة وشهدت وفاته، فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والدارمي في المقدمة وإسناده صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رجاله رجال الصحيح من حديث أنس. ولعل هذا هو السبب في تسمية المدينة المدينة المنورة، لأنها أضاءت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الاسم القديم المتداول في كتب السير والتاريخ المدينة النبوية، وكانت تسمى قبل ذلك يثرب. الحدث العظيم وبناء المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة. هذا يحكي نزول عندما نزل في قباء، والقباء كما تعلمون إلى الآن هي في علو المدينة، والعالية أيضا على النازل إلى طريق المدينة، وهي أيضا تسمى عالية لعلوها. نزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمر بن عوف، هذا دليل على أنه يريد قباء. قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ بن النجار، قال فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه يعني وراءه على الناقة، وملأ بني النجار حوله يعني بني النجار حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقى بفناء أبي أيوب، قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة يعني قبل بناء المسجد، ويصلي في مرابض الغنم. أخذ العلماء من هذا فائدة أنه يجوز الصلاة في مرابض الغنم ولا يجوز الصلاة في معاطن الإبل. قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا فقال عليه الصلاة والسلام يا بني النجار، وبني النجار هم من الخزرج، ثامنوني حائطكم، هذا يعني الحائط هو البستان كان لهم حائط. وقصة بروك الناقة هذا أيضا ذكره أصحاب السير أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم بناقته ورديفه أبو بكر، فكان كل حي من الأنصار يريد أن يشرف بنزول النبي صلى الله عليه وسلم عنده، ويأخذون بخطام الناقة لأنهم قديما إذا أرادوا إناخة الناقة أخذوا بخطامها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة حتى بركت في هذا الحائط من ديار بني النجار. قال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان ما فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، ورد أنهم قبور اليهود، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. هذا دليل على أنه لا يجوز بناء مسجد على قبر. الآن في بعض بلاد المسلمين يبنون المساجد على القبور، وإذا بنى الرجل الصالح مسجدا دفنوه في مسجده، وإذا عظموا صالحا بنوا عليه مسجدا. وكنا في هذا المسجد في توعية الحجاج فيأتينا، وهذا دليل الخلل الذي أصاب المسلمين، فكان يأتينا بعض الزوار يقولون أين الولي، يقول أي ولي، يقول الولي اللي دفن في هذا المسجد. فهذا للأسف شيء شائع بين المسلمين، يعني خلافا لهذه البلاد التي شرفها الله بهذه الدعوة المباركة، وإن كانت الحمد لله الآن الدعوة بدأت تنتشر، فالشاهد يقولون أين الولي، يظنون كل مسجد فيه ولي صالح دفن فيه. نقول له لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وهذا فيه أيضا فائدة فقهية أنه إذا ضاق المكان فيجوز نبش القبور لإقامة المسجد من باب الارتكاب خف الضررين، وإذا اتسع المكان فإنه لا يجوز الاعتداء على القبور. ولكن هذا أيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانه توقيفي بوحي من الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد في هذا المكان، وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. قال وجعلوا عضادتيه حجارة، يعني عضادتيه يعني مكان الأبواب من الحجارة، جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يشاركهم في بناء المسجد، يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. المشاركة في بناء المسجد جاء في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولاة الأمر من بعده. وهذا دليل على أن هؤلاء الذين مكن الله لهم في الأرض هم الذين بنوا المسجد، هم الذين بنوا المسجد بأيديهم. ويشرف هذا المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يعني حجر أساسه بيده وشارك في بنائه، بنى فيه وشارك في بنائه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، واللبن معروف إلى وقت قريب في المدينة، وهي الطين الذي قد طبخ وعد للبناء وعجن بالماء حتى أصبح صلبا. قال: وسقفه الجريد، وهذا ورد في كثير من الأحاديث في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه سال الماء على لحيته وهو داخل المسجد، ودليل على أن المياه كانت تنزل على المسجد. وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، جذوع النخل جعلوها بمثابة السواري. فلم يزد فيه أبو بكر، لماذا؟ لقصر مدة خلافته. وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر زاد أو عدل البناء لكن جعله على حدود بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة. مقدمة الأمامية الآن التي أمام الحاجز النحاسي هذا كانت من زيادة عثمان رضي الله عنه، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج، والساج هو الحديد. هنا قصة عظيمة وهي إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من اليهود. خرجها الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأل عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بها جبريل آنفا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذلك عدو اليهود من الملائكة. كان اليهود يقولون عدونا من الملائكة جبريل، هذا من انحرافهم. قال: أما أول أشراط الساعة، هذه جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. وهذا فيه نص صريح من أين يأتي الشبه، فإذا سبق ماء الرجل جاء الشبه للأب، وإذا سبق ماء المرأة جاء الشبه للأم وللأخوال. وهذا ليس كما يظنه البعض أنه له علاقة بالذكورة والأنوثة، لا، الذكورة والأنوثة بيد الله عز وجل، لكن هذا الشبه، وهذا نص صحيح وقد رواه الإمام مسلم في سبب الشبه كيف يأتي الشبه. قال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا مثال لأحبار اليهود الذين صدقوا الله، عرفوا العلم فنفعهم العلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه فدخل في الإسلام. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يعني أهل كذب ومقت، إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامنا. قال: اسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامنا. فجاء اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ يعني ما مكانته فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام قالوا أعاده الله من ذلك، يعني نعوذ بالله يعني أن يسلم، فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه. قال هذا ما كنت أخاف يا رسول الله. انظروا إلى اليهود، ليس بين ثنائهم يقول خيرنا وابن خيرنا وبين قولهم شرنا وابن شرنا إلا أن خرج إليهم فأسلم. هذا دليل على أن هؤلاء اليهود أنهم كما وصفهم وهو خبير بهم رضي الله عنه أنهم قوم بهت، ولهذا ما انتفعوا بالعلم مع أنهم كانوا يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هل يجهل الرجل ابنه الذي هو من صلبه؟ لا يجهله، فكانوا يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الكبر والحسد كيف يبعث رجل وخاتم النبيين والمرسلين، وكانوا يعرفون فضل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه سيد المرسلين، وكانوا يطمعون أن يكون فيهم، فلما بعث من غيرهم عادوه وتنقصوه، وهذا دليل على الحسد والعياذ بالله. كم حال الحسد بين أصحابه وبين الحق، وكم أبعد الحسد أصحابه عن الحق، وهذا الحسد لا يزال إلى الآن. إذا أوتي الرجل علما وفضلا وعبادة وصلاحا أو حتى مالا وجاها، حسده من حسده من ضعاف الإيمان، ثم يوقعون به ويتكلمون فيه والعياذ بالله. الحدث العظيم في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، هذا ذكره السهيلي، قال آخى بين أصحابه ليذهب عنه وحشة الغربة ويأتنس من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم إزر بعض، فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين كلهم إخوة، وأنزل إنما المؤمنون إخوة، يعني في التواد وشمول الدعوة. هذا في إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قدم المهاجرون على الأنصار، والمهاجرون تركوا أموالهم وأولادهم ومزارعهم في مكة وقدموا المدينة وليس معهم شيء، وإن كان معهم شيء فشيء قليل، فكانوا فقراء، وأهل المدينة الأنصار كانوا أهلا بيوت ومزارع. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخى بين كل واحد من المهاجرين وبين كل واحد من الأنصار. وتذكر الروايات، هذا روى ابن أبي حاتم بسنده إلى الزبير وإسناده حسن من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارثناهم، فآخى أبو بكر رضي الله عنه خارج بن زيد، وآخى عمر رضي الله عنه فلانا، وآخى عثمان بن عفان رجلا من بني زريق ابن سعد ابن سعد، ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير رضي الله عنه وآخيت أنا كعب بن مالك، ثم قال يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وجعل التوارث بينهم، بحيث لو مات الأنصاري ورثه المهاجر، ولو مات المهاجر ورثه الأنصاري. يروي البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالت الأنصار، هذا دليل على كرمهم، اقسم بيننا وبينهم النخيل. لما آخى بينهم قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبينهم النخيل مزارعهم، قال لا، يكفوننا المؤونة ويشاركوننا في الثمر. قالوا سمعنا وأطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقسم النخيل، قال ولكن يكفوننا المؤونة، يقومون على الزراعة والسقي وتأبير النخل وجد النخل جد المحصول من التمر ويشاركوننا في الثمر، وأبقى الأصول للأنصار. أيضا أخرج الإمام أحمد في سياق هذه المؤاخاة من حديث أنس قال قالت المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤونة وأشركونا في المهن فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، ما أثنيتم عليهم بهم ودعوتم عز وجلهم. هذا دليل الأثر العظيم في المهاجرين، وأنهم شاركوا الأنصار في كل شيء. وهذه قصة أخرى مشهورة عن عبد الرحمن بن عوف من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. جاء في رواية أنه قال له: زوجتان، أطلق إحداهما وتتزوجها. يعني من يفعل هذا الآن؟ يشاركونه في أموالهم، مزارعهم، وبيوتهم، ونساءهم. قال: أن يناصفه أهله وماله. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، وعليه وضر من صفرة، يعني أثر من صفرة. كانوا يتزينون في ذلك الوقت بشيء من الصفرة من الزعفران ومن غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن، يعني ما حالك؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ولو بشام. فدخل عبد الرحمن السوق ثم التجر، في أول يوم أتى بإقط وسم، ثم لا زال تجارته تنمو حتى كان من أثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أن عبد الرحمن بن حجر لو اقترع حجرا من الأرض لوجد تحتها مالا. وهذا دليل العفة، لما عرض عليه سعد بن الربيع أن يشاركه في أهله ومالك قال: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. الآن لو قيل لفقير: قال غني لفقير يشاركك في مالك، قال: جزاك الله خير. لكنهم هذا أبى، فقال: دلني على السوق، واكتسب، ثم بعد ذلك عوضه الله خيرا. حدث عظيم في المدينة، وامتحان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وهو ما أصاب المهاجرون من الوباء. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، يعني فيها وباء، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، يعني مرضوا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة وأشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. دعوات عظيمة لازالت باقية في المدينة إلى اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة، فحبب إليهم المدينة، وحببها لكل مؤمن، كما حببت مكة وأشد، وصححها، فأصبحت المدينة أصح البلدان في السكنة، وبارك لنا في صاعها وفي مدها. وبمناسبة صحة المدينة، المدينة ليس بينها وبين ما حولها كما يعلم أهل المدينة من الديار والقرى إلا يمكن 10 كيلومتر، والله ما يخرج الرجل خارج المدينة إلا يسود لونه من الشمس، ويصيبه ما يصيبه من تقرحات وأشياء، ويبقى الرجل في المدينة ليس بينه وبين شيء. فتطيب الحياة بهذه الإقامة في هذا المدينة، وذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححها، وبارك لنا في صاعها وفي مدها، وحول حماها إلى الجحفة. وهو الحمى هو المقصود به المرض، وهو شدة ما يصيب من الناس، وهي الحمى التي تصيب الناس. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وجاء المدينة نقل إليها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة ونزلت في الجحفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأولت ذلك، يعني أن هذا الوباء خرج من المدينة إلى الجحفة. وهذا أخرجه البخاري في كتاب التعبير. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.